بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند الإملاء الذي أمليناه في عامل شبه الجملة. اكتبوا الآن، طبعا انتهينا من العامل الأول العام، ثانيا العامل الخاص، وهو ما دل على شيء مختص مثل صلى وذاكر وذهب. من أول أحكامه من أول يكون هذا العامل إيش؟ الخاص، يكون مذكورا وهو الأصل، مثل صليت في المسجد وجلست عندك. من أول ويكون محذوفا، جوازا أو وجوبا. فالجواز مثل قولك يوم الجمعة جوابا لمن قال متى قدمت، ومثال الجواز ومثال الوجوب لو عبد العزيز تقرأ الإملاء، أقرأه مرة ثانية الأخير اللي بدينا فيه الآن بس. إيه العامل الخاص. السلام عليكم. العامل الخاص هو ما دل على شيء مختص مثل صلى وذاكر وذهب. أحكامه يكون مذكورا وهو الأصل مثل صليت في المسجد وجلست عندك، ويكون محذوفا جوازا أو وجوبا. فالجواز مثل يوم الجمعة، مثل قولك يوم الجمعة جوازا لمن قال متى قدمت، يوم الجمعة جوابا لمن قال متى قدمت. نعم. والوجوب من أول، والوجوب اعتبر ذي هذا، والوجوب خلاص الآن انتهينا من الإملاء السابق، فالجواز الآن والوجوب في مثل، والوجوب في مثل قولنا يوم الخميس صمت فيه، يوم بالفتح، يوم الخميس صمت فيه. فيوم ظرف منصوب بعامل محذوف وجوبا يفسره ما بعده، يفسره ما بعده، والتقدير صمت يوم الخميس، والتقدير صمت يوم الخميس. وإنما وجب، وإنما وجب الحذف هنا لأن العامل مفسر بعامل مذكور، مفسر بعامل مذكور، والقاعدة تقول لا يجمع بين المفسر والمفسر، فلا يصح أن تقول صمت يوم الخميس صمت فيه، ما يصح هذا، ما دام في شيء فسره ما تجمع معه. هذا معنى الولوج. الآن هذا اللي ذكرت لكم خلاصة الكلام اللي بيذكره، بل ربما ما سيقوله كما سترون فيه لف ونشر ربما غير مترتب، احنا رتبناه بالطريقة اللي تترونه. الآن سنبدأ القراءة وبتكون بإذن الله المصطلحات واضحة عندكم. نبدأ على بركة الله من قوله ولا بد للظرف، يلا تابعوا معنا. أحسن الله عليكم. ولا بد للظرف والمجرورات بحروف الأخير في محل ويسمى المتعلق، ثم تارة يكون مذكورا وتارة يكون محذوفا، والمحذوف تارة يكون عاما وتارة يكون خاصا، والحذف تارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا. طيب هذا كله وصف، الآن احنا رتبناه، هو يبين ان العامل قد يكون مذكور وقد يكون محذوف، بعدين قال ان العامل قد يكون عام وقد يكون خاص. والصواب الصحيح أننا نرتب المسألة باعتبار نوع العامل، نقول نوع عام ونوع خاص، ونجيب حكم النوع العامل العام وحكم النوع العامل الخاص. المسألة بالدقة ستبدأ الآن عند قوله فإن كان عاما، انتبهوا لها الآن. أحسن الله إليكم. فإن كان عاما واجب الحذف سمي الظرف مستقرا تمام. استقرار الضمير فيه. الآن هذا القسم الأول اللي احنا قلنا فيه الظرف ايش؟ العامل إذا كان عاما الحكم قلنا يجب الحذف، ويكون ذلك في مواضع كما سيذكره. لكن الشيء الآن اللي نبه عليه الشيخ قال وسمي الظرف مستقرا، مستقرا لاستقرار الضمير فيه. وين الضمير فيه؟ الضمير يقصد به، احنا ما قلنا ان هناك عامل مقدر زيد عندك، مش تقديره، زيد مستقر عندك، مستقر اي هو، يعني فيه ضمير. اذا حذف مستقر والضمير باق في الظرف، ولذلك ما دمت تقدر في الظرف ان متعلق بمستقر او كائن فهو فيه ضمير، يتحمل الضمير، لان هذا الذي قدرته اسم فاعل أو اسم أو فعل لابد أن يكون فيه ضمير، ولذلك سمي ظرفا مستقرا، بخلاف الخاص سيكون له اسم سنذكره بإذن الله تعالى. لاستقرار الضمير فيه، ايش معنى استقرار الضمير؟ أي أننا لما حذفنا المقدر مستقر أو يستقر أو كان أو كائن فإننا حذفناه وبقي الضمير، وبقي الضمير بدليل، يعني ممكن واحد طالب يقول طيب شو درك انه باقي ضمير؟ طيب هو يظهر لا، هناك يعني ابن هشام في اوضح المسالك استدل بعبارات، يعني ببيت من الشعر يعني رتب على ان هناك ضمير في الظرف، يعني جاء بتوكيد، لا اذكر البيت حاليا، لكن يدلك على ان هناك ضمير في الظرف، بس بشرط يكون من النوع العام اللي احنا تكلمنا عنه. تمام. محتمل، لكن سمي الظرف مستقرا للضمير، مستقرا يعني للضمير، مستقرا يعني مستقر حق أي شيء، للضمير. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. وذلك في مواضع منها الضرب والجار والمجرور إذا وقع واصلا، نحن جاء الذي عندك أو في الدار، بيّن ذلك في الإملاء. نعم. أو قران، نحن الحمد، الحمد لله. طبعا الحمد هذا ما نبهتكم عليه، الحمد لله أي الحمد كائن لله. نعم. الركب مبتدأ، أسفل ظرف منصوب بالفتحة، ومنكم جار ومجرور، والظرف متعلق بشيء، متعلق بالمحذوف، بعامل محذوف تقديره مستقر، والركب مستقر أسفل منكم. أو صفة، نحو مررت برجل عندك أو في الدار. تمام. أو حالا، نحو جاء زيد على الفرس أو فوق النار. هذا كله في العامل العام الذي بيناه وذكرته لكم بمعناه وحكمه وأين مواضع الحذف. الآن سيبين لنا القسم الثاني، العامل المختص، فما حكمه؟ وهذا أمليته عليكم أيضا، لكن سنرى ماذا سيقول الشيخ. وإن كان خاصا سمي لغوا لإلغائه عن الضمير، سواء كان متعلق به، سواء كان متعلق المتعلق به، نحن صليت عند زيد في المسجد، أم حفظ وجوبا، نحن يوم الخميس صمت فيه، أم جوازا، نحن يوم الجمعة جوابا لمن قال متى قدمت. واضح؟ شوف هذا لو ترجع للإملاء اللي احنا أملناه ستجده مرتب ونفس القضايا اللي طرحها. نعود لكلامه، وإن كان خاصا سمي لغوا، ولذلك دائما يسأل مثلا ما هو الظرف اللغو، شنه الظرف اللغو؟ الظرف اللغو هو الذي يكون عامله خاصا. ليه؟ لأنه لا يتحمل الضمير. لماذا؟ لأن الظرف إذا كان متعلق بعامل خاص ما راح يكون فيه إيش؟ تقدير مستقر أو كائن، لأنه سيتعلق بهذا العامل الذي سيكون ظاهر أو مقدر، فلا يوجد فيه ضمير. الضمير إذن الظرف والجار والمجرور إن تعلق بعامل مختص فإنه لا يتحمل الضمير، ليس فيه ضمير، ولذلك سمي لغوا، ظرف اللغو، أي أنه لعدم وجود الضمير فيه. هذا معنى كلامه، لغوا لإلغائه عن الضمير، سواء ذكر المتعلق به، نحو صليت عند زيد في المسجد، وأم حذف وجوبا. هذا يدلك على أن الخاص قد يكون العام المذكور وقد يكون محذوف، والحذف قد يكون وجوبا وقد يكون جوازا كما ذكر المؤلف وقد بيناه في الإملاء. وبذلك نكون عند قوله يوم الجمعة جوابا لمن قال متى قدمت، بهذا نكون أتينا على آخر ما في الكتاب و تم شرحنا على هذا الكتاب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قرأنا وفيما تعلمنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وفي الختام حقيقة أتقدم بالشكر الجزير لأخي فضيلة الشيخ أحمد الثويني الذي يعني ساعد كثيرا في إيجاد هذا الدرس والتهيئة لهذا الدرس، وأيضا يعني أشكر مكتب الجاليات أو مكتب التعاون بالأحساء على اهتمامه بهذه الدروس، وخاصة الدروس النحوية واللغوية بشكل عام، فلهم الفضل في نشر مثل هذه الدروس. وفقكم الله، وألتقي بكم بإذن الله تعالى في دورات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.